هناك نوع من البيئة يسمى بالمداينات، فمثلا من أراد مبلغ أعطوه ذرة أو دقيق أو أي شيء آخر بمبلغ أكثر ثم أجر التاجر. هناك نوع من البيوع يسمى بالمداينات، فمثلا من أراد مبلغ أعطوه أو أعطوه ذرة أو دقيق أو أي شيء آخر بمبلغ أكثر ثم أجر التاجر المبايعة مع آخرين من التجار وسجل بالدفتر مبلغ أكثر من الذي يعطيه للمقترض، فمثلا يعطيه 1000 ويكون مسجل عليه 1500 ريال. فما حكم السريعة في هذا الأمر؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكتب عليه ذرة أو دقيق أو رز أو غير ذلك، وفي الدكان يكتب عليه إلى أجل معلوم قبل أن يشتريه من التاجر ومن عند التجار، ثم يشتريه له أو بعد أو مجرد يقيده عليه ثم يقيده بألف خمسمية وهو يبيع بألف ريال عليه. قد هذا أولا كرما ما لم يملكه البائع، ثم يوم باعه عليه جاء قالوا هذا العين فجمع بين شرما يملكه البائع ثم باعه عليه بأقل من ذلك فجمع بين شرما ليس عنده وبين العين. المقصود أنك لا تشتري من التاجر إلا شيء عنده في دكانه أو في حوزته قد ملكه، ثم إذا ثلاثة منه لا تبيع عليه، انظر من عنده إلى السوق إلى بيتك انظر على الناس لا تبيع عليه إلا إذا بغى يستقيم تبيع عليه رأس مال منها، إذا رأيت عليه رأس مال هذا أكثر لا بأس، أما أن تبيع عليه بأقل لا تبيع عليه بأقل، فتنقله من عنده إلى محل آخر ثم تبيع على الناس بالنقد لأنك محتاج للنقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.